أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن المشاهد والمتأمل للأحداث الجارية يرى أن هناك أزمة حقيقية في المجتمعات، ألا وهي أزمة الأخلاق. هي أزمة لا ينبغي أن نتغافل عنها، بل يجب أن نبذل أقصى ما عندنا لنرد الأمة مرة أخرى إلى أخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه الخالق جل وعلا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وشهد له القريب والبعيد والعدو والصديق، فهذا سيد بني حنيفة في زمنه ثمامة بن أثال لم يتمالك من الاعتراف بفضل النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة بحسن خلقه حتى أسلم، وكان قبل ذلك مشركا محاربا، ثم أعلن له إعجابه بشخصه وبدينه حين قال: يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. متفق عليه. فأين نشأت هذه المحبة؟ وكيف انقلبت الموازين في حياة ثمامة؟ إنها مكارم الأخلاق وأدب المعاملة والعفو مع المقدرة على الانتقام. وإذا كانت تلك المعاملة مع الكافر، فكيف كانت يا ترى معاملته صلى الله عليه وسلم مع المسلم؟ وأين نحن من أخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإن الناظر إلى السنة ليجدها كثيرا ما تحث على ما يقرب القلوب ويحسن الأخلاق بين المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري. وحثت السنة على البشاشة عند اللقاء: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. أخرجه الترمذي. وحثت السنة على إفشاء السلام والمصافحة: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح. كما حثت السنة على كل ما يبعد الحزن وسوء الظن عن المسلم: لا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. أخرجه البخاري. ورغبت سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام على العطاء وتبادل المعروف بين المسلمين: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح. وهذا كله حتى تبقى القلوب صافية بين المسلمين وتحسن المعاملة فيما بينهم. مستمعي الأكارم، مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب من أسمى ما دعا إليه الإسلام. الأخلاق هي في كل أمة عنوان مجدها ورمز سعادتها وتاج كرامتها وشعار عزها وسيادتها. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. في هذا الزمن ضاقت النفوس واسودت القلوب وفسدت الأخلاق، فلا الابن يحتمل والديه، ولا الزوج ذو خلق مع زوجته، ولا الموظف في دائرته ذو خلق مع المراجعين، حتى أصبح من يتصف بالخلق والسماحة عملة نادرة. وهذا والله عيب فينا، إذ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حصر مهمة بعثته وغاية دعوته بكلمة عظيمة جامعة، فقال فيما رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فأين التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق؟ وكم من المسلمين من يدعو للإسلام بسلوكياته الفاضلة وأخلاقه العالية قبل أن يدعو بلسانه ومقاله، وكم وكم نرى ونشاهد أخلاقا وسلوكيات أبعد ما تكون عن أخلاق الإسلام، سواء في حياتنا أو تعاملنا واتصالاتنا واستخداماتنا لوسائل التقنية الحديثة وغيرها، فأصبحت أمانة الكلمة ضائعة إلا من رحم الله، وأعراض الناس مهدرة، كل يجلب بخيله ورجله ويهرف ويخوض فيما يعرف وما لا يعرف، ويغرد وينتقد ويذم ويسب ويشتم، حتى صار متجردا من قيم الإسلام وآدابه وأخلاقه. دين الإسلام الذي تميز بنظام أخلاقي فريد لم ولن يصل إليه نظام بشري أبدا. إننا حقا نعيش أزمة أخلاق، وكم يخسر المسلمون بانحطاط أخلاقهم. وإن مما يدعو الناس إلى حسن الخلق فضله العظيم ومكانة أصحابه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وبين الناس. ولما أصبحنا في عصر غلبت عليه الماديات، وأصبح الرجل يقاس بماله وجاهه، واندثرت القيم والأخلاق حتى أصبحت لا قيمة لها في مقابل الماديات، أردت أن أذكر نفسي وإخواني بأهمية الأخلاق في حياة المؤمن، فهي سبب سعادته في دنياه وآخرته، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. رواه الترمذي بسند حسن. والعبادات إن لم تقترن بحسن الخلق فلا حظ للعبد منها، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإن لم ينتهي صاحبها عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، والصيام إن لم ينتهي صاحبه عن قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، والزكاة إن أنفقها صاحبها وأتبعها بالمن والأذى فلا أجر له، والحج إن صاحبه رفث أو فسوق أو جدال فلا حج له. فكل العبادات مقرونة بالأخلاق الحسنة. من أجل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. صححه ابن حبان والحاكم. من هنا نشأت فكرة البرنامج، وهدفه لإذكاء روح الأخلاق الفاضلة والتأسي برسول البشرية صلى الله عليه وسلم، وما هو إلا تذكير ومذاكرة يحتاج لها كل أحد في ظل زخم الحياة المادية المفرطة وعبابها المتلاطم. فتعالوا لنعيش بين بساتين حسن الخلق، لنقطف منها زهورا ندرك بها سعادة الدارين. مستمعي الأكارم، هذا البرنامج يعنى بعنوان مجد الأمم ورمز سعادتها وتاج كرامتها وشعار عزها وسيادتها وسر نصرها وقوتها. فأي أمة تجردت عن القيم والأخلاق فهو دليل إفلاسها وضياعها. ولقد جاء دين الإسلام منهج حياة للبشرية لتصحيح عقائدها وتهذيب نفوسها وتقويم أخلاقها وإصلاح مجتمعها وتنظيم علاقتها ونشر الخير والفضيلة بين أفرادها ومحاربة الشر والرذيلة وإقصائها عن بيئاتها وسد منافذ الفساد أن يتسلل إلى صفوفها. لذا كانت مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب ومعالي القيم وفضائل الشيم من أسمى ما دعا إليه الإسلام. هذا ما سمح به وقت البرنامج،